الشباب كما يخطب بها الكبار، لكن هي للكبار آكد، هي لمن تخطى الأربعين أولى وأهم وأجل. نقولها بقى كده بسرعة حتة حتة، يعني نقف على معانيها. يقول: ما أبله من لا يعلم متى يأتيه الموت. البله يعني الغباء، عدم العقل والكياسة. فهو هنا بيستخدم أفعل التفضيل، هو الإنسان ما تعودش على استخدام أبله كأفعل التفضيل، يعني هي دايما بنقول ما أشد بله بس، يعني لكن هو هنا استخدمها بأسلوب أفعل التفضيل، ما أفعله اللي هو ما أبلها. من لا يعلم متى يأتيه الموت وهو لا يستعد للقائه، وهي دي مربط الفرس. الحاجة اللي انت عارف جاي امتى بتقدر تستعد لها على قدرها. الحدث اللي هيحصل بعد سنة بتشوف هو محتاج جهد شهر، شهرين، ثلاثة، سنة، وبتبتدي تستعد له بناء على عوزه. المشكلة في الموت انه يقينا قادم لكنك لا تدري متى يأتيك الموت. فالإنسان اللي عنده طول أمل وقصر نظر، غيبوبة تعيين وقت الموت بيخليه يكثر الغفلة. لكن ابن الجوزي بيقول العاقل هو الذي ينتبه لأن الموت قادم، والغافل هو الذي ينتبه لأن أجله مجهول فيمط في الأمل. يعني أنا عندي قاعدة حقيقية هتحصل، وهي أن كلنا هنموت. العاقل بيقول هموت بكرة، هموت بعده، هموت الأسبوع الجاي. ممكن الناس أحيانا تضحك عليك وتقول لك وانت كل شوية تقول هموت. هي أنا مش بقول هموت عشانكو، أنا بقول هموت عشاني، عشان أفكر إزاي أجمع الزاد إلى الانتقال إلى الآخرة. وكلما قاصر أملك كلما خفت مؤونتك وتعلقك بالدنيا. فلما الإنسان يذكر نفسه بدونه والأجل تلاقيه يكثر الاستعداد للآخرة استعدادا صادقا جديا. أما الذي يرجي قضية الموت يقول يا ستي ساعتها يحلها ربنا، ده احنا لسه صغيرين، بعد الشر العمر لسه قدامك طويل. ف هذا التلهي ليس يرد حقيقة أنه الموت قادم، كده كده إن شاء الله تعيش ألف سنة هتموت برضه، لكنه يرد مواجهة الأمر بشجاعة وجودة الاستعداد، فيعول على لسه قدامنا وقت. وبعدين تبقى حقيقة أن أنت مش عارف قدامك وقت ولا لا. يعني إذن أنت عندك يقين وشك، والأصل للعاقل يبني على اليقين. عندك يقين أنك ميت، لكن عندك شك أنك هتعيش بكرة ولا لا. حياتك هي اللي محل شك، هتكمل ولا مش هتكمل دي مشكوك فيها، إنما موتك هو اليقيني. فالمفروض تبني اجتهادك وأفعالك وتركيزك واختياراتك على اليقين، وهو أنك يقينا ميت، ولا تبنيه على شك قد تدرك غدا أو لا تدركه، قد يأتي الغد وأنت لست فيه. اللهم بلغنا رمضان. ولذلك يقول ما أبله ما لا يعلم متى يأتيه الموت وهو لا يستعد للقائه. وأشد من هذا بلها اللي هو القضية الأول زي ما قلنا، هي في العموم حاجة تستلزم أنك تستعد، عشان الموت يقيني وحياتك فيما يستقبل من الأيام ظني، والمفروض أنك تقدم اليقين على الظن المشكوك فيه. فلما انت تغلب الشك وتتغافل عن اليقين يبقى انت هبل قبله. لكن اللي اصعب منك بقى هو اللي احتمالية قدوم الموت عليه صارت اعلى واكد واقرب والصق، وهو كل من جاوز الستين. ولذلك يقول أشد منه بلها وتغفيلا من قد عبر الستين وقارب السبعين. مدام خطيت الستين برجلك يبقى أنت ماشي في الطريق إلى السبعين، مع بداية الستين انتهى عمرك في الحياة تقريبا، يعني انتهى عمرك في الحياة. ولازم تفكر بهذه الطريقة، أنه يعني أنا ميت بس مستني دوري، بس مستني دور أمشي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وما تجاوز إلا القليل. يعني الأمة معظم الأعمار بتبقى من ستين لسبعين، كسرنا الستين يبقى خلاص بدأنا نرتحل بقى لحد السبعين، تبتدوا يرتحل 62 63 65 66. اللي يتجاوز السبعين دي ناس بسيطة جدا، أعداد قليلة جدا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتجاوزوا السبعين. ولذلك في الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة. يعني أنت وأنت صغير شقاوة بقى وكده، فتاخد مدة كده علشان تعتذر وتعود إلى الله عز وجل، يبقى ادالك فرصة عشان العذر وعشان تعتذر. وبعدين عند الثلاثين طب كمان فرصة، ماشي كمان فرصة. طب عند الخمسة والثلاثين طب كمان فرصة. طب عند الأربعين طب كمان فرصة. طب عند الأربعة واربعين طب فرصة كمان، لحد ما يوصل ستين سنة ما عادش لك فرص، ولا عاد لك أعذار، ولا عاد تفتح بقك أصلا، أنت خلاص كده خلصت. إحنا بنسميها بلغتنا المعاصرة عمرك الاحتياطي، عمرك الافتراضي خلص. في إطار الشرع عمرك الافتراضي عند الستين خلص. ولذلك هو يقول المفروض لما توصل للستين تبقى اعتبرت نفسك أنك انتقلت إلى دار الحق، بس يعني قاعد هنا شوية كده بس بتكمل مدة وخلاص، لكن انت ماشي. ولذلك هو يقول فإنما بين الستين والسبعين هو معترك المنايا، زي ما النبي أخبر، هي دي مرحلة الموت، هي دي فترة الموت، لأن النبي قال من الستين صلى الله عليه وسلم من الستين للسبعين. فالناس معظمها بتعالج الموت 62 63 61 67 هكذا، مرحلة معالجة الموت، معترك المنايا، الدخول في الوفيات. ومن نازل المعترك استعد، انت هتخش في عركة، هتخش في حرب، لازم تجهز نفسك للحرب اللي انت داخل عليها، انت داخل على الموت، لازم تجهز نفسك للموت. انت من 60 ل 70 خلاص بتجهز نفسك. ولذلك من البله الشديد والغفلة الشديدة انك تبقى كسرت الستين ولسه ما عندكش انتباه للموت. طب طب طب هتنتبه امتى حضرتك؟ اما ملك الموت يبقى واقف فوق راسك مباشرة ازاي يعني؟ وهو مع ذلك غافل عن الاستعداد، مع انه والج الى معترك المنايا بتخطيه للستين. ولذلك النوع ده ابن الجوزي بيتندر عليهم وبيسق الابيات دي اللي هي قال الشباب لعلنا في شيبنا ندع الذنوب فما يقول الاشياب. بيقول الشباب الصغير بيقول ان شاء الله لما اكبر هعل، ان شاء الله لما اكبر هبطل، ان شاء الله لما اكبر هتوب. طب اللي كبر بقى هيقول ايه؟ لما اصغر هعل، لما اصغر هتوب، ولا لما اموت بقى؟ طب ما كنا بنقول لما اكبر، ما انت كبرت خلاص اهو بقيت شحط، عايز ايه اكتر من كده؟ شبت وانتهيت. ولذلك ابن الجوزي بيقول كلام الحياة كلام صعب جدا وكلام مؤلم جدا. وانا للأمانة انا اخاطب حتى اللي تحت الستين، اعتبر الكلام لك. يعني لو انت 52، لو انت 51، لو انت 55، لو انت 45، اعتبر الكلام ليك، لانه زي ما قلت في المقدمة انت لا تدري متى يهدمك الاجل. حقيقي انت مش عارف اجلك هيخلص امتى. قلت في المقدمة الموت يقيني وحياتك غدا شك، فلا تقدم اليقين على الشك، لا تقدم الشك على اليقين، انما اعمل على مقتضى اليقين. فبص لاخرتك. وبيقول هنا والله ان الضحك من الشيخ ما لهما. الشيخ هنا اللي هو المعنى اللغوي اللي هو كبير السن اللي تخطى الستين. يقول يعني انت تخطيت الستين، ايه اللي يخليك تقعد تضحك وتهزر وتتهايف؟ انت عندك وقت فاضي؟ انت فاضي؟ وإن المزاح منه بارد المعنى. أما تهزر هزارك سخيف ومش لايق عليك، أما تتشقى شقاوتك مش طالعة عليك، أما تبقى مراوشن روشانتك مش لايقة عليك خالص، والله أنت اللي زيك يحضر نفسه للقبر. وإن تعرضه بالدنيا وقد دفعته عنها يضعف القوة ويضعف الرأي. بيقول هو يروح يجري على الدنيا والدنيا أصلا قالت له مع السلام، أنت ما عدتش تبعي، حجبت عنه كثير من آلات التلهي والتشهي، لا عاد عارف زي زمان يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا زي ما يقول دلوقتي، مش عايز استبق الأحداث يعني. فالدنيا خلاص أنت بالنسبة لها بقيت كارت محروق، ما عادش ليك لازم، هي هتفتن تفتن الشباب الحلو بقى اللي فيه طاقة وقوة وشهوة ويشتهى ونشاط وحيوية، إنما أنت المكهكه أنت هتفتنك تعمل بك إيه؟ أنت تروح تشوف لك تربة تخشها، ومع ذلك أنت مصر إنك تبحث عن الدنيا وتتلزق فيها، أنت اللي بتحاول تتلزق فيها. والله يا جماعة الكلام اللي ابن الجوزي بيقوله ده والله موجود، والله العظيم موجود، مش هقولك بس في مجتمع الممثلين والفنانين والمطربين والمشع والهجاصين، وكيف أنهم يتعمدون. يعني أنت بتشوفي بعض الناس مثلا بيفجأهم عمرهم، واحدة مصرة أنها لسه تعمل دور الأم الروشة الصغيرة وهي حاجة وستين، يا مدام خش التربة بقى، ويعملوا ستات كبار كبار شوية في السن بس لسه الشياكة والشعر الأصفر والأحمر والضحك والهزار ومصاحبين على زميلهم في النادي وبيجربوا شقاوة الحب بعد السبعين وهم أصلا كلهم معديين التمانين كمان. يا جماعة ما يصحش كده، ويا جماعة ما يصحش للأسف الشديد ثقافة الفن تحولت إلى ثقافة واقع في مجتمعات الناس. الأول الفن ده كان معزول وكان الناس بتعتبرهم حاجة والواقع حاجة تانية، وهم يهببوا مع نفسهم اللي يهببوه في الأربعينيات والخمسينيات، كانوا الفن ده معزول عن مجتمعات الناس، حاجة بتفرجوا عليها لكن ملاش أي علاقة بالواقع، ولا تلزمنا ولا معانا ولا لها أي قصة. لكن مع إنزال أفكار الفن إلى أرض الواقع وإن الناس كلها عايزة تنفذ اللي بتشوفه في الشاشات، ففي مش عارفه يعني، في نادي كده مثلا انا اشتركت فيه، في نادي لكبار السن عاملينه من بعد الخمسين، وانا اشتركت فيه، كنت محتاجه مصلحه معينه فاشتركت فيه، فحطوني في الجروب بتاع النادي. مش عايز اقول لك انا كل ما افتح الجروب بتاع النادي اقول لا حول ولا قوه الا بالله، هؤلاء كبار السن، هؤلاء اللي المفروض يترحلوا الى الاخره. كل أنشطة النادي عبارة عن حفلات راقصة ورحلات ترفيهية وسكينج وجيمز وفسح ونشاط، مش حتى لما يجوا يحتفلوا بحاجة دينية يجيبوا الرجل اللي لابس التنورة الأهبل ده وشوية طبل وزمر وناس عمالة تغني وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو حاولوا يباشروا شيء من التدين يباشروا بغباوة أهل الدنيا وبغباوة أهل الباطل برضو. والله العظيم ده من أكتر الأشياء اللي جابت لي كآبة، لأنه يعني الشيطان لا يريد أن يتفلت منه أحد، وانت فكرك لما أفسدك كنت 20 وتبرشتي وخلاكي في 30 بتشوفي مش عارفة إيه وبتعملي مش عارفة إيه، المجهود بتاعه ده بقى يروح بتوبة وانت 60 والتوبة إلى الله توبة نصوحة، وكل تعب السنين اللي الشيطان تعبه يروح كده؟ لا طبعا، ولذلك تجديه يبذل قصارى جهده في الحيلولة بين قلب العبد وبين التوبة، يشغب عليه يخليه عايش في أفكار الفساد تاني، يحيله أفكار الفساد. يعني ها تلاقي الراجل مكحكح ومركب طقم اسنان وسابق شعره او حاطط باروكه عشان يحب له بنت شابة صغيرة، يا راجل اتليه يا راجل شوف تربة تخش فيها، تلاقي المدام مركبة طقم اسنان وحاطة باروكة صفرة وعمالة تتقصع، قال يعني فاكرة نفسها الشابة اللي هتوقع الحليوة، يا مدام روحي التربة يا مدام، خلاص انت خلصتي، خلاص عمرك الافتراضي خلص، فكري بقى في اخرتك، فكري فيما تقدمين الله عز وجل، مش معقول تسيب نفسك للشيطان في شبابك وفي كهولتك وفي شيخوخيتك وفي كل حاجة يتلاعب بيه كده، طب تدرك نفسك بتوبة، انما ده اللي موجود للأسف الشديد. ويبقى زي ما في طبقة من الفنانين والمغنيين والرقصين يمثلوا الشباب، برضو موجود طبقة من الفنانين والمغنيين والرقصين والهجاصين والفساد الأخلاقي والانحلال الخلقي يمثل كبار السن برضو عادي خالص، وتلاقي مغني شعره شايب وبيغني، طب انت بتغني ليه وانت شعرك شايب؟ مفروض تخش التربة بقى، لا عادي، متتكسفش من سنك، عادي اعصي ربنا في اي سن براحتك خالص، خد فرصتك في المعصية، خد فرصتك في فعل الكبائر. هو ده تقريبا اللي هما بيقولوه يعني، بس بيقولوا بألفاظ اخرى. اوعى تفتكر ان انت لما كبرت تكره الحياه، وانك تقفل على نفسك الاستمتاع بجمالها والاستمتاع بلحظتك اللي انت فيها حتى لو كنت ايه. هو ده اللي بيقولوه، لكن الترجمه بتاعته هي اللي انا قلتها. اوعى تتوب، اوعى تبطل ذنوب، لازم تستمتع بالمعاصي، لازم ترتكب الكبائر، لازم تفضل في الفسق والفجور لحد ما روحك تطلع. هو ده، هي دي حقيقه الترجمه الحرفيه للي بيقولوه بألفاظ مكسيه. فأتي ابن الجوزي بيقول والله انت لو عقلت وتدبرت امر نفسك هتقول لا انا ما عادش ليا بقى مع بعضكم انتوا بقى، الله يقويكم الله يصلح حالكم، انا بقى ليا قصه تانية، انا خلاص اقتربت من الاخره اكتر من اي حد تاني. هيقولوا لك ما احنا كلنا ممكن نموت، صح كلكم ممكن تموتوا، لكن انا ممكن اقص 10 لان انا خلاص دخلت في مرحله معترك المناية، دخلت في مرحلة الحتة اللي بيتخطف منها الناس عشان يموتوا. يعني لو ما تخطفتش النهاردة هتخطف بكرة، لو ما تخطفتش بكرة يبقى عدت معاي هتخطف بعده برضه، فخلاص. ولذلك هو بيقول هنا والله إن الضحك من الشيخ لا معنى له. يعني انت راجل كبير وعجوز وقاعد تنكت وقاعد تهزر وقاعد تعمل بوستات وقاعد يا راجل شوف لك جامع اقعد صلي فيه بقى، يا حاجة شوف لك سجادة اقعدي عليها بقى وسبحة وهبطي بقى. وإن المزاح منه بارد المعنى. إيه الهيافة والتفاهة اللي بنراها من كبار السن؟ كبار السن لكن والله والله العظيم كبار سن قليل عقل، قليل فهم، قليل إدراك، هايفي تافهي زي ما هم. وإن تعرضه بالدنيا وقد دفعته عنها يضعف القوى ويضعف الرأي. وهل بقي لابن الستين منزل؟ انت منزلك التربه خلاص، يعني منزل ايه؟ مفيش حاجه بتاعتك يعني، انت خلاص ماشي وتقريبا كله مال الورث. فان طمع في السبعين فانما يرتقي اليها بعناء. بيقول انت لو انت عندك 60 سنه وبتامل انك توصل للسبعين هتلاقي نفسك تقريبا مش قادر توصل لها، بتتعب. انا شفت حد كان عامل فيديو كبير السن كان بيقول والله انا اشتهي الموت، الحياه صعبه جدا عليا وانا كبير، ما تعرفهاش الا لما تكبر، الصغير ما بيفهمهاش انما الكبير هو اللي فاهمها. زي ابن الجوزي بيقول كده، ان قام دفع الارض وان مشى لهت وان قعد تنفس، كل حاجه بقت صعبه علشان يقوم محتاج حد يسنده وحد يرفعه ويسند على ده ويتعدل على ده عشان يقوم. وان قعد ما تقومنيش بقى انا هقدر اقوم. الشباب يقوم يقعد 20 مره عادي خالص، انما الكبير لو قعد مش قادر يقوم، ولو قام مش قادر يقف، ولو وقف مش قادر يتحرك، ولو اتحرك هابط بسرعة. هو بيقول إن قام دفع الأرض ليقوم، مش قادر يقوم، طاقته ما عادتش جايبة، صحته ما عادتش جايبة. وإن مشى لهث، مش جري، ما قالوش في الجري ده خلاص ما عادش يقدر، إنما حتى مجرد ما يمشي تلاقيه بينهك وضربت قلبه زايدة عليه ودايخ. حرك انت ماشي وانت بتجري ولا ايه؟ الشباب يبقى واقف جنبه، هو انت تعبتي من اللي احنا مشيناه؟ والله تعبت لانه الآلة ضعفت خلاص، ما عادش الصحة خلاص راحت يعني، ما عادش فيه. وإن قعد تنفس، وحتى هو قاعد ليه ايه يا عم في ايه، انت هتموت ولا ايه؟ اه هيموت فعلا، بس هو بناسي او بيتناسى او بيتغافل، فتلاقي الآلة مش مساعداه. ومع ذلك تجديه لأنه كان عبدا شهوانيا يرى شهوات الدنيا ولا يزال يشتهيها ولا يقدر على تناولها. عنده 60 سنة ويشوف البنات الوظاويز الحلوين ماشيين في الشارع يقول لك الله على الجمال الله على الحلاوة، بس خلاص ما عادش فينا صحة. ها؟ طب يعني انت انسان غريب، انت خلاص مفروض تقفل عينك وتغض بصرك ما تشوفش الا المصحف. انما لو لانه كان فاسدا في شبابه بقي له فساده مع انعدام القدره والاله، وهو صغير كان ممكن يعمل ويسوي، انما بقى لما كبر تبقى فساد الخلق وفساد الدين من غير ان يستمتع باي ملذه من الملذات. ولذلك هو بيقول له يعني لو اشتهى اكل ثمنها حرام او اكله محرمه او حتى حلال، يجي ياكل كدت المعدة وتعب الهضم وتعطلت الآلة، تلاقي الإنسان مفيش حاجة. يعني اتصل عليكي يقولك أنا تعبان انا اكلت الاكله وتعبان جدا جدا جدا، مش عارف انا عندي ايه، ودوني المستشفى، اعملوا لي تحاليل، اعملوا لي اشعه. انت بس التشخيص بالنسبه لي معروف بس مكشوفه اقوله له. ايه التشخيص؟ التشخيص انك عديت 70 سنه، هو ده تشخيص كافي، مش محتاج ان انا ادور على مرض، هو ده مرض لوحده. ان انت عديت 70 سنه ده المعده ما عادتش بتهضم كويس، والقولون ما عادش بيمتص كويس، والقدره على الامتصاص مش كويس، والقدره على التقليب مش كويس، والتفاعل مع الحمضيات المعده مش كويس، وانزيمات الهضم مش كويس. ايوه ده الشكل. اشتكي، تشتكي الثمانين، تشتكي السبعين، تشتكي الستين، هي دي شكوتك حضرتك. انت مش محتاج مرض معين. لا يكون عندي قرح، لا مش قرحة ولا حاجة. لا يكون عندي سرطان، لا مش عندك سرطان ولا حاجة. وكتير من كبار السن يعني بحكم ان الانسان في الطب تلاقيها جايه كده، وانا عايز اشوف انا عندي ايه، وانا عايز اعالجه، وانا نفسي انا عايز ارجع زي زمان. يا ستي ما حدش بيرجع زي زمان. وفي حد بيرجع زي زمان؟ 65 سنه عايزه ترجعي وانت 35 سنه؟ ده انا كنت باكل طبق الفول الهافه كده ولا يهمني، وجنب منه فحل بصل ومش يا حضرتك. ده مش اشكاليه الفول بتاع الزمان ده عن الفول بتاع زمان، لا ده اشكاليه المعده في زمانك ده عن معدتك في الزمان اللي فات. معدتك وانت 35 مش زي معدتك وانت 65، رجليك وانت 35 مش زي وانت 75، نفسك وقلبك وجوارحك واعضائك مش زيها، كل حاجه ما عادتش زي الاول. ولذلك العاقل هو الذي يستخدم ما تبقى من الاله في مرضات الله عز وجل. انت كان معاك جوارح وعين واذن وعضلات ورجل وسمع وبصر وكل حاجه شغاله 100 100، الله أعلم هدرتها فين بقى ولا استخدمتها فين طول عمرك. وبعدين جيت عند سن 65 فاضل معاك من قوة الآلات قول 4% 5% من قوة الآلات، وكل ما تكبر كل ما تضعف أكتر. انتوا عارفين قصة الرجل اللي قابل واحد صاحبه بعد فترة طويلة فقال له كيف حال البعيد؟ قال صار قريبا. قال كيف حال الجماعة؟ قال تفرقوا. قال كيف حال الاثنين؟ قال صاروا ثلاثة. فلما ولى قال الولد الرجل هذا قال له ابنه ما هذا يا أبي؟ ماذا كنت تقول لصاحبك؟ لم أفهم شيئا من حوار. قال يا بني إن الأمر واضح لكنك لم تفهم، لقد سألته عن بصره كيف حال البعيد؟ قال صار قريب، ما عادش بشوف إلا من قريب، ما عرفتش أشوف من بعيد خلاص، ما عادش. وأحيانا لا من بعيد ولا من قريب، لا عارف أشوف من بعيد ولا عارف أشوف من قريب، بقى التشاش. كيف حال الجماعة؟ قال تفرقوا. سنانه كانت خط كده، السنان لولي فوق لولي تحت، كل شوية تقع سنة تقع التانية تقع اللي جنبها، بقت سنة واقفة فوق وسنتين واقفين تحت كل واحدة في جنب، تفرقوا خلاص خلصوا الجماعة. قال كيف حال الاثنين؟ كان له رجلين بيمشي عليهم. قال صاروا ثلاثة، بقى في عصاية لازقة فيهم ومشاية لازقة فيهم وحاجة لازقة فيهم بسند عليها عشان أعرف أمشي، ما كنتش بعرف خلاص ما كنتش بعرف. فالشهوات حتى وإن يعني كانت موجودة إلا إنه الآلات غير مساعدة على هذا، ينبغي أن تراعي هذا، تراعي إنه الآلات ما عادت مساعدة، المعدة ما عادتش، القدرة على الجماع والقدرة على الوطء، القوة، الذهاب المجيء، الأغاني، الرقص، اللعب، الأكل، الشرب، كل حاجة، كل القوة اللي كان بيستعملها ليستمتع، القوة دي كلها خلاص شبه تعطلت. وذلك هو يقول فهو يعيش عيش الأسير. الإنسان اللي في السبعين ده مأسور بضعف آلاته، مش عارف يعمل حاجة، قاعد كده يبص على الأكل مش عارف يأكل، يبص على الشرب مش عارف يشرب، يبص على البنات مش عارف يتجوزه، يبص على التنطيط مش عارف يتنطط، يبص على الفسح مش عارف يتفسح، يبص كان معنا واحدة صاحبتنا كانت بتحب البحر قوي، يعني ما تلاقي بحر مثلا في حتة يعني مش هقول إسلامية لا، بس ما فيش فيها كائن حي يعني، فبينزل فكان كل مرة تنزل وتبلبط ومش عارف ايه. وبعدين اما كبرت بقى ودخلت في السن الكبار فقعد على الشط، ما تقومي تنزلي؟ تقول والله ما قادرة، انا شايفة البحر قدامي بس مش قادرة اقوم، انا هقوم مسيري هقوم اتبل بس مش قادرة اقوم. فعلا يعني كانوا زمان بيسموها ايه، بلطيه، من كتر ما هي بتحب الماي، الطاقه ما عادتش جايبه، والله انت شايفه الاكل مش قادره تاكلي، وشايفه المايه بس مش قادره تتبلي، وشايفه المكياج بس مش قادره تقفي الزوايه، نادره ها كل حاجه بقى، كل حاجه الدنيا تلاقيك مش قادر، الطاقه ضعفت. أمال بقى لو دخلت على الثمانين، هو بيقول أهو فإن أراد الولوج إلى الثمانين فإنما يزحف زحف الصغير. عارفة العيل الصغير اللي بيحبه على الأرض؟ هو بيبقى كده تقريبا، بتلاقيه خلاص ظهره انكسر، انكسر بجد. انت لما تشوفي حد عدى السبعين ولا الثمانين تلاقيه موطي لقدام، مش قادر يصلب ظهره لورا. تقولي لا، يوجد نماذج بيلعبوا رياضة وبيلعبوا جيم، هذه النماذج لا يغرنك المظهر الخارجي. اه ممكن انسان يبقى عنده شوية لياقة مثلا، لكن هل اللياقة دي في كل حاجة في جسمه؟ لا حضرتك، يعني ما عندوش كاتركت، ما عندوش مية بيضة، ما عندوش جلوكوما، ما عندوش منوبوز، ما عندهاش انقطاع سن الطمس، ما عندهاش اوفيريان ليكج للاوفمز وكلام من ده، يعني لا كل حاجه خلصت حضرتك. مش عشان احنا ملزقينها في بعضنا ودهنينها وش دوك وعشان تبدو شابه تصدقي انها شابه، لا ده حاجه كده صناعي، احنا بيظبطوا الصوره بس حضرتك، لكن هي الحقيقه مش قادره تمشي. كانوا عاملين حفلة لواحدة ست عجوزة في بلد من البلاد، مش هقول مين بقى، جايبين ست عجوزة جدا تغني، مش قادرة تمشي على المسرح من كتر ما هي ست كبيرة. ما تسيبوها تموت طيبة، حرام عليكم يا ناس، الناس اتنست وكانت هتتوب خلاص. لماذا تجددون عليهم المعاصي فتنزعوهم من التوبة؟ أعوذ بالله من الشيطان وأتباعه وأعواني من الإنس بالذات، أزفت من الجن، والله حاجة صعبة جدا. شوف المنظر والله العظيم تتأثري جدا، تقولي لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي ورا الممثلات اللي تابوا هم 20 و30 سنة، خلوهم قلعوا الحجاب وهم حاجة و60، حاجة غريبة. شياطين الإنس والجن دول، ودي حاجة و60 ده هيبصوا لها إيه؟ هيتحب فيها إيه يعني؟ هتمثل إيه؟ هتمثل دور الأم المعاقة؟ هتمثل إيه؟ عمرها ما هتمثل دور البنت الروشة اللي كانت بتمثله زمان. لكن شوفي كيف يستدرج الشيطان الانسان ويقنعه ان انت لا لا انت لسه فيك الرمق، تقدر تعصي، تعالى تعالى تهني، هتموت بكره، تعالى كمل معصيه، كمل معصيه. يا عم انت ما عادش فيه قلق اصلا، اعقل ركز. كنا زمان بنقول اعقل ركز زي ما ابن الجوزي بيقول كده من اول الستين. انت عارفه احنا في زمان الاكل كله كيماويات واللحوم مهرمنة والسمك مهرمن، يعني الناس صحتها اللي زمان كان بيكمل الستين ويبتدي يضعف، دلوقتي من الاربعين ضعفانين اصلا ومخستعين وحالتهم بالبل. المنوبوز اللي كنا بنسمع عنه زمان، سن اليأس كان زمان من 55 وانت طالع، دلوقتي اربعينات وعندهم سن يأس حضرتك. يعني احنا بنخش على العجز بدري. يعني ياريت نفكر شوية في اخرتنا بقى، يعني ياريت نركز شوية على اخرتنا وعلى القبر اللي احنا داخلين عليه. ولذلك يقول عشر الثمانين من خاضها فإن الملمات فيها فنون. يعني ابن الجوزي بيتوجع بيقول اللي يخش على الثمانين ده قصة تانية، ده احنا هنناقش قصص تانية، ده احنا هنناقش الذاكرة والقدرة على الكلام والقدرة على التحكم في البول والقدرة على خلاص بقى هنرجع مرحلة ربنا يعافينا، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرض العمر، ده قصة كبيرة تانية، حاجة صعبة خالص. ولذلك يقول ابن الجوزي فالعاقل من فهم مقادير الزمان. العاقل هو اللي يبص للزمان ويعطي كل مرحلة عمرية ما يناسبها وينضبط في كل مرحلة عمرية بما ينفعها. وبعدين هيتكلم بقى شوية عن يعني إنجاز لنا أن نقول إيه تقسيم، عمل زي تقسيمة كده للزمان والعمر الإنسان، وكل ما الإنسان يقرأ الخطيرة دي بدري أو يعلمها بدري كل ما اللي يسمعها يستفيد اكتر، لانه هيلحق نفسه من بدري. بس يا رب يسمع. يقول فان فيما قيل قبل بلوغ صبي ليس على عمره عيار، بيقول يعني طول عمرهم يقولوا قبل ما يبلغ ملوش لازم اي كلام، عادي بنفوته بنطنشه، هو حر في نفسه، يعني بيبقى فيه مساحه من الهرجله كده قبل البلوغ. ليه؟ لانه صاحبه السيئات لسه ما تفتحتش. وإن كان للأمانة كون صحيفة الحسنات مفتوحة، لأنه مع التمييز صحيفة الحسنات بيعمل بيتكتب صحيح عشان مش مكلف معلوش أوزار وسيئات، فخلاص ما فيش مشكلة خالص. إلا أنه في أحيانا صبي من التمييز تلاقيه كيس كده وفاطن وعاقل، ويحب يقرأ ويحب يصلي ويحب يصوم ويحب القرآن فده كأنه استغل الفرصة اللي مش موجودة عند غيره، زود عمره شوية من زمن الصبي. إلا أن يرزق فطنة، ففي بعض الصبيان فطنة تحثهم من الصغر على اكتساب المكارم والعلوم. وده بيبقى رزق لأنه أضاف إلى عمره عمر. أنت عارفة ده هو للأسف الشديد في زماننا هيتقال له عقدت نفسك، حرمت نفسك من طفولتك، فين الطفولة يا ابني؟ ليه كده؟ أنت بتقرأ، في طفل يقرأ، أنت بتحفظ قرآن تقضي على طفولتك، أنت ما بترقص ليه علشان تعيش في الطفولة بس؟ أو ما ينفعش الطفل يبقى مؤدب ومحترم وعارف ربنا وعنده همة؟ والله والله النماذج اللي بنشوفها من أطفال غزة ما تقوليش أطفال أبدا، دول مش كبار، دول كبار أشاوس، دول رجال عظمة. جاي لي الصبح فيديو لعيل ما تديلوش أكتر من 9 سنين أو 10 سنين، جايب شوية أكل، الأكل عبارة عن إيه؟ رز بعدس بس، وفرحان وبيقول للي بيصوره بيقول له أنت فرحان؟ قال له فرحان جدا، أنا جبت أكل لإخواتي، بدي أوكلهم حاجة. يعني 9 سنين وبقى أب مسؤول، عنده أخوات شايل همهم، عايز يأكلهم، مهتم بيهم. سبحان الله. ولذلك رب ضارة نافعة، أحيانا المحنة تؤدي إلى منحة تخرج منك أفضل ما فيك. الحقيقة هي محنة لكن طلعت جواهر، ولاد رجالة، ولاد أفزاز. والحقيقة ده كانت طريقة السلف، يعني طول عمر السلف ما كانش عندهم حاجة اسمها سن مراهقة، ما يسمعوش أو فتى فشاب، إيه مراهقة دي؟ ما كانش فيه كده خالص. وكان الفتى منذ أن يكون فتى إذا كان نابها يبزخ. وكتير من العلماء الشافعي، البخاري، ابن عباس، من قبل 10 أشاوس، علم وحفظ وفهم ودراسة وتعبد مش عقد ولا حاجة، لا عادي خالص، ده نباهة، ده زكاوي. للأسف الشديد ومع الضغط المجتمعي يضطر كثير من الآباء والأمهات مراعاة الضغط المجتمعي، ويبقى عايز أقصى ما يستطيع أن يدي مساحة من الهيافة والتفاهة والسخافة لأبنائه علشان يتعايشوا، ما يصطدموش، لأنه قدام بيقولوا لهم أنتوا ظلمتونا، أنتوا حرمتونا من طفولتنا، حرمتونا من مش عارف إيه. الله المستعان. اللهم ارزقنا تربية أبنائنا تربية ترضي، اللهم أمين. فهو بيقول هنا لا، أنت برضو لازم يكون لك عين بصيرة بالصبي الصغير وتشوف نوعه. في صبي تافه خلاص أهو سيبه تفاهته لأن الشرع ما ألزموش، لكن في صبي نابه خسارة أنك تضيع عليه سنة واثنين وثلاثة في التفاهة وهو نابه مجتهد جيد. دي طبعا الدور ده بيبقى دور الآباء والأمهات لأنه هو لسه مش هيبقى منتبه لنفسه قوي، لكن أحيانا سبحان الله بيبقى زي ما هو بيقول كده، أحيانا بيبقى من توفيق الله عز وجل أنه قد ينتبه دون أبويه. ودي من الغرائب، الحاجات اللي الإنسان شافها. كانت في بنت بتحفظ عندي، كانت في ابتدائي، وحريصة جدا على حفظ القرآن، كنت بحفظه وأنا في تانية سنة. وكانت بتيجي عندي البنت، كانت في ابتدائي في الحلقة عندي وبتحفظ، وكانت حريصة جدا على أني تحفظ وتلتزم. وبعدين مرة باخد ودي معها كده، فعرفت من الكلام أن أبوها رجل أي عادي خالص، رجل عادي ما عندوش أي اهتمام بدينه حتى، وحتى من شدة عدم اهتمامه اتجوز واحدة نصرانية من الحي عندهم، والبنت دي أمها نصرانية وأبوها مسلم غير مبالي، بس سبحان الله ربنا قذف في قلبها حب المسجد، فبتيجي من نفسها تحضر الحلقة تحفظ. خالي لوحدها، يعني مين اللي بيجيبك؟ محدش. مين اللي بيقولك تعالي؟ محدش. هي أحيانا جدتي تقول لي روحي يا بنت الجامع احفظي لك آيتين. سبحان الله. اللهم ربنا ورب لنا أبناءنا، اللهم ربنا ورب لنا أبناءنا، اللهم استخرج منا ومن أبنائنا ما يرضيك عنا، اللهم أمين. ففي زمن الصبية كل ما نستغله إن كانت الآلة موجودة يبقى أفضل، يبقى إحنا بنضيف لهم عمر على عمرهم، بدل ما يتعلم مثلا 10 سنين من 15 لـ25، طيب إحنا لو بدأنا معاه من 10 يبقى كده زاد 5 سنين، بقوا 15 سنة. اللي حصله غيره في 10 خد في علم 10 سنين، هو خد في علم 15 سنة، يبقى انت بتضيف له لو، بس لو لقيت فيه الآلة، عشان نبقى امناء برضو، عشان في سن الطفولة ممكن اراعي النوعية، لانه في احيانا بيبقوا زي ما قلت كده مثلا لعبيين تافهين مش عارف ايه، فنراعي بقى طفولته. لكن النابه مفيش داعي ابدا ان انا احرم النابه من قدرته على الانتفاع برضو دون الاضرار بطفولته. يعني انت عارفة كنت شفت برنامج مرة وجايبين طفل بيسمع القرآن، والراجل العلماني القذر عمال يقول قضيته على الطفولة، الطفل طفولته راحت، كان فين اللعب فين الانبساط. هو نفس الحقير ده لو شاف طفل بيلعب على البيانو ولا بيرقص باليه يقولك مواهب مواهب. انت فكرك اللي بيلعب على البيانو ده ما تدربش لما طلع عينه؟ اللي بيرقص باليه ده ما خدش بالجزمة لحد ما اتعلم ازاي يرقص على صوابعه؟ طلع عينه برضه. اشمعنى دي ما كانش هدم لطفولته وهدم لبراءته وعلشان في الفسق والفجور، ولما يتعلم دينه ويتعلم قرآن يبقى احنا بنقضي على الطفولة؟ والله الموقف ده حصل، ويمكن بعضكم سمعوا زي. فلا يعني ما تخليش حد يهدم الطروحة اللي جواك. احنا اللي فيه فطنة اللي فيه جودة سيبيه ينبسط ويلعب ويهزر، لكن مدام الآلة موجودة نعرض عليه الانتفاع ونشجعه على الاستخدام، لأنه بيضيف إلى عمره. خلصنا مرحلة الصبيان، بعدين يبلغ، أول ما يبلغ بقى بدأ مرحلة التكليف، بدأ يبقى إنسان عاقل كيس، مفروض لازم بقى يبتدي يفكر إزاي يجاهد هواه بفعل الطاعات، يجاهد هواه بترك المعاصي، يبتدي يبقى شخص بالغ مسلم عاقل مكلف. يخش بقى على التكاليف الشرعية كلها، وبالتالي يتعلم العلم ويعمل بالعلم. هي دي بداية الذروة بقى، بداية الاجتهاد نحو الذروة. من أول ما بلغ يبتدي يتعلم ويعمل، ويتعلم ويعمل، ويزيد في العلم ويزداد في العمل، ويزداد في العلم ويزداد في العلم. فإذا رزق مالا واسعة، لأن النبي قال من استطاع، صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، أو كما قال. فتيسر له مال يستطيع به أن يعف نفسه يجوز. هي الضابط في قضية الزواج أنه يبقى عنده القدرة على الإنفاق، يبقى عنده القدرة على الإنفاق يتجوز. طب والبنت؟ البنت ما عليهاش إنفاق، القدرة على تحمل مسؤولية الزوجية والبيت والزوج والأولاد، إذا وجدت تتجوز. ولذلك إحنا ما عندناش في الشرع لا أبر ليمت ولا لور ليمت، يعني ما عندناش سن أقصى للزواج وسن أدنى للزواج، لا، إذا وجدت الأهلية أبيح الزواج خلاص. فإذا تيسر له الأهلية تزوج، وإن تزوج هو الأصل الهدف من الزواج تكثير سواد المسلمين وإنتاج أجيال تعبد الله عز وجل. فإن رزق الأولاد فهو زمان الكسب للمعاملة كمان، يحتاج بقى أنه إيه يبتدي يتكسب، ويبتدي يبقى عنده صنعة، ويبتدي يبقى عنده مال، ويبقى عنده ادخار، ويبقى عنده شيء من المال يدخره لكبره وكده بقى، وهيبتدي في الحياة. التأسيس العلمي كان قبل الجواز، عشان الأخوات اللي بتصحى من النوم بعد ما تتجوز وتخلف ثلاث عيال وتقولي أعمل إيه، كنت فين قبل ما تتجوزي؟ حضرتك ده كان زمن التأسيس قبل الجواز. أول ما بتتجوزي غصب عنك شئتي أم أبيتي تنزل بك واجبات أخرى، ورجل زوج وحسن تبعل وأولاد وتربية وطبيخ ورضاع وتنظيف وقصة يعني. فتلاقيها عملت إيه بقى؟ أرجأت العلم في زماننا ده، والله أرجأت العلم والعمل لحد ما العيال يتجوزوا، تجينا بقى وهي متكهنة زي ما قلنا في الأول، للأسف الشديد مع ضياع المنظومة الأصلية. ذا أفضل زمن للتعلم والعمل والتدريب والتدرب على العبادات وعلى الطاعات وعلى ترك المحرمات وعلى المجاهدة في عبادة الله عز وجل من البلوغ إلى الزواج، ده أفضل زمن. بعد كده بتشتغل برصيدك القديم، رصيدك القديم هو اللي بيبقى خدمك. فإذا بلغ الأربعين، يعني كل اللي قالوا ده قبل كده ما قبل الأربعين، يعني سأقول البلوغ 15 سنة، من 15 لحد 40 في السن ده أعد له 10 سنين يتعلم ويتقوى، وبعدين أعد له مثلا 15 ولا حاجة يتكسب، على حسب بقى اتجوز إمتى وتمكن من العيش إمتى. مع الأربعين يعرف بقى أنه انتهت تمام عند الأربعين، ويبدأ الانحدار، لذلك يقول فإذا بلغ الأربعين انتهى تمامه وقضى مناسك الأجل ولم يبق إلا الانحدار إلى الوطن. الوطن القبر، يعني خلاص ما عادش بقى انت كده تبتدي تنزل تنزل تنزل لحد ما تصل للأرض اللي انت طالع منها تاني، تتحول إلى ميت بعد ذلك. لكن كانت قمة الارتفاع عند الأربعين، وذلك قال الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، الأشد الأربعين. ولذلك أنت لو رسمت منحنى قوة الإنسان في الرأس والعمر في الأفقي هتعملي حاجة شبه التمانية كده، الرسم البياني بتاعه كأنه شبه التمانية كده، الخط الطالع من أول ما تولد لحد 40 سنة، والخط النازل من 40 لحد ما يخش التربة. ذروة التمانية اللي هي الأنجل اللي فوق دي، اللي هي ذروة التمانية أعلى حاجة فيها، هي دي بقى اللي عند 40 سنة. 40 سنة دي هي قمة القوة، قمة النشاط، قمة الآلات، قمة القدرات، قمة العقل، قمة الكياسة، قمة القوة السمع والبصر والجوارح إلى غير ذلك. وإذاك يقول ابن الجوزي ينقل كأن الفتى يرقى من العمر معلما إلى أن يجوز الأربعين وينحط، يفضل كده يعلى ويتعلم ويكبر ويزيد وينضب لحد ما يوصل لأربعين. أول ما يوصل لأربعين يبتدي ينحط بقى، يبتدي كل حاجة تقل، الشعر يبتدي يبيض، السنان تبتدي توجع، عظمه يبتدي يتقلب عليه، معدته ما عادش بيقدر ياكل الحاجات اللي مش عارفه ايه، عينيه نظره بدا مش عارف محتاج نظاره قرايه خفيفه كده، وهكذا تلاقي كل حاجه عماله تنزل تنزل تنزل تنزل. فينبغي له عند تمام الأربعين أن يجعل جل همته التزود للآخر. ابن الجوزي بيقول العاقل أول ما يبتدي ينحط يفكر بقى أنه إيه كده أنا رايح على الأخرة ركز بقى. ولذلك هو هنا على الرغم من أنه في الأول قال الستين ده أنت خلصت، لكن هنا بيقول المفروض أنت من الأربعين تبتدي خلاص تقول إني راح من الأربعين إني راح. يعني كنت قرأت في القصص أنه كان في جارية وكانت عند سيدها كان ملكا مشهورا ويحبها عشق بجنون كده يعني، وكان لا يقرب عليها أحد ولا يجعل أحد يده أقرب منها إليه. بعدين القصة تقول إنها في يوم من الأيام وهي بتتجمل لسيدها في المرآة فوجدت شعرة في رأسها قد شابت، فأول ما شافت الشعرة انتفضت تخضت، فلما ناداها سيدها ودخلت عليه قالت يا مولاي كيف كنت لك؟ قال نعم المرأة، يعني قالت له أنا أنت إيه رأيك فيه؟ قال أنت أحسن إنسانة في الدنيا. قالت إن كان لي عندك مودة ومحبة فإني أرجو منك أن تخليني لأمر آخرتي فقد أتاني نذير ربي. قالت له أنا طول عمري تحت إيديك وتحت رجليك وعيني ليك، بس أنا الحياة جات لي الرسالة اللي بتقول لي أن أنا ماشية من الدنيا خلاص، فهستأذن حضرتك بقى تشوف حد غيري وتسيبني انا بقى ادور لاخرتي. شعرية واحدة بس شايبة خلتها وقفت الدنيا كلها، وهي على رأسي وقلبي وعيني ملك من سادة الملوك، واحنا الواحد مننا الشعر كله ضرب ابيض ويصبغه برضه عشان ما يشوفوش، مش عايزين يشوفوا اصلا، يعني شفنا هيفكرنا بالموت. لا لا مش معنى ذلك ان انا مش بقول ان الصبغ كويس، لا عادي يعني احيانا يبقى من السنة، لانه مبحث الصبغ في الزينة له قصة طويلة كده نبقى ان شاء الله نقولها في احكام الزينة باذن الله تعالى. لكن حتى وانت بتصبغ ليس الهدف ان انت تخفي عمرك، لا الهدف انك تستن، لكن وانت عارف انه خلاص وجاءكم النذير، في بعض التفسير اي وجاءكم نذير الاجل وهو الشيب، خلاص يعني الشيب بيقول لك ان انت مع السلامة باي باي. وتلاقي مغني عامل فيديو كليب وشعره شايب ومجمع الغوازي حواليه عمالين يترقصوا، يا رجل ألم يأتك النذير؟ جاء وانطنش عادي يعني، ومش كده وبس، لا وعايز كل الناس تعمل زي وتقلده وتحكيه، وتلاقي من البلهاء الأغبياء المغفلين زي ما ابن الجوزي سماهم من يحاكي هؤلاء وينسى ويتناسى ويتغافل أنه جاءه النذير خلاص. وإذاك يقول ابن الجوزي فينبغي له عند تمام الأربعين أن يجعل جل همته التزود للآخرة، وأن يكون كل تلمحه لما بين يديه من أجله، ما يبقاش بقى من بعد الأربعين شاره فلوس شاره ستات شاره شهرة شاره أكل شاره شرب، يا عم خلاص بقى يا يعني حتى لو أصبت شيئا من حلاله على قدره، لأنه خلاص أنت بالنسبة لك واحد يلا مع السلامة ماشي. ويأخذ في الاستعداد للرحيل إلى الآخر، يبتدي يستعد بقى، يبتدي يهتم بصلاته بصيامه بعبادته بأذكاره بأوراده. انت عارفة كان زمان يجيبوا في الأفلام والمسلسلات ان الواحد بقى بعد ما اتحال على المعاش راح الجامع ولبس الجلابية ومسك السبحة، لقوها بقى مش واقفة عليهم بخسارة والناس بتوب فعلا وصدقت القصة، ما عادوش بيجيبوا كده، خلاص خلاص بقوا عادي الممثلين مكملي 70 سنة ولسه شقي وروش، وهي 80 سنة ولسه بتحب صديقها في النادي. حاجة هم كنت زمان بنكت وأقول فساد ما بعد 60، حتى إذا بلغت المرأة 60 وظهرت عليها أعراض الانحراف والانحلال 60 والله ما جود. اسمع أسئلة بقى، نشوف البلاوي في الأسئلة، الله المستعان. يقول يأخذ في الاستعداد للرحيل، وإن كان الخطاب بهذا لابن 20 إلا أن رجاء التدارك في حق الصغير لها في حق الكبير. هو بيقول في الحتة دي، هو بيقول على فكرة الكلام اللي أنا بقوله والتخويف من الآخرة ده مش بس حكر على اللي عنده 40 و50 و60 و70 و80، لا ده حتى ابن 20 سنة لازم يحطه في ذهنه، لأنه أنت ممكن تبقى عمرك 21 22 25، ما أنتش عارف هتموت إمتى، فلازم تحط الكلام ده في ذهنك. بس للأمانة ما ظنت ان يبقى عندك عمر ممكن تتدارك، ممكن تتوب، ممكن تلحق نفسك، انما لما العمر يبقى خلص هتتدارك امتى؟ هتلحق نفسك امتى؟ هتمسح وتعوض امتى؟ فلازم تنتبه اذا كبر السن لازم تنتبه اكتر. وذلك يقول فاذا بلغ 60 فقد اعذر الله اليه في الاجل، واحنا قلنا الحديث اعذر الله امرئ اجله حتى بلغ 60 سنة. اعذر اي ازال عذره، ما عادش له عذر، قطع عنه الاعذار، أجلوا أجلوا أجلوا أجلوا أجلوا أجلوا أجلوا. شوفي من 15 ده لو افترضنا أن البلوغ 15 ممكن يبقى 12، وقاعد وكل سنة وكل شهر وكل يوم بكرة توب بكرة توب بكرة توب وبكر وبكر، وعدت 20 ودخلنا على 30 وبكر والأربعين وبكرة وخمسين وبكرة وخمسة وخمسين وبكرة وتسعة وخمسين وبكرة 60، خلاص ما عادش فيه بقى، خلاص ما عادش فيك عذر، عايز أكتر من كده؟ قطع الله عذره، زي ما يقول ابن الجوزي، وأنا نقلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري. يقول فإذا بلغ 60 فقد أعذر إليه الله في الأجل وجاز من الزمن، فليقل بكليته على جمع زاده وتهيئة آلات السفر. يعني المفروض بقى هو مع الحكاية دي لازم يركز قوي انه داخل على الاخرة، ويبتدي يحرص على انه يدور على الطاعات ويدور على القرب من الله عز وجل ويدور على ينفعه ويدور. كنت زمان قلتها في قصة العمرة لما الانسان يعمل شنطة السفر ويحطها كده في الريسبشن، كنت حكيت القصة دي، وتحطيها كده وبعدين كل ما تفتكر حاجة مهمة تروحي رميها في الشنطة عشان ما تنسيش، ومش عارفة السواك وتحطيه، ومش عارفة النقاب الخفيف اللي مش عارفة تحطيه، والشراب القطن التقيل قوي عشان الطواف تحطيه، كل ما تفتكر حاجة مهمة تحطيها معاك. المغتربين اللي مسافرين بار حاطط الشنطة، وكل ما يجيب حاجة نفيسة وغالية يحطها، كل ما يحوش قرشين يحطهم، كل ما يجيب تيشيرت فخم يحطه، كل ما يجيب كوتش ماركة يحطه، ها بتحاوش عشان تاخد معاك لدار البقاء. مفروض الإنسان يعمل كده، يسأل نفسه كل يوم أنا حوشت إيه النهاردة لأخرتي، أنا جهزت إيه النهاردة شيله معايا وأنا ماشي، عملت إيه؟ فكري كده، صليت الفجر ماشي، بس صلاة ما كان يعلم الله ربنا بيها، يعني نايمة وانت بتصلي وصلتي بعد الشروق كمان، يعني ليس قضاء، أداء مش عفوا مش أداء قضاء. إزاي تعملي كده في نفسك الفجر؟ يعني إزاي صليت الظهر، صليتي وانت مكرفتة ومكلوتة وهكذا، للأسف تلاقي حظ الآخرة قمة الكروتة قمة الإهمال، بينما حظ الدنيا عادي خالص، ممكن تقعدي تنظفي في الشقة بالخمس ساعات، ممكن تقعدي تعملي في شعرك بالست ساعات، ممكن تقعدي تعملي في المكياج بتاعك بالسبع ساعات، ممكن تقعدي تعملي في الطبخة بالخمس ساعات عادي خالص، وامور الدنيا ممكن تقعدي تذاكري شابتر في الـ في الـ في الـ في المحاضرات بتاعتك بالعشر ساعات عادي خالص، امور الدنيا بتكمل عادي، انما في امور الاخره كروي كروي كروي كروي، مع ان هو الابقالك. وزي ما ابن الجوزي بيقول وخصوصا لما اكون عديت 40 سنة لم نفسك بقى. وانا عايز اقول هنا حتة الحقيقة عشان ما انساهاش وخايف انساها وما اقولهاش، وهي انه الحقيقة انه الانسان على ما يعتاد، يعني صحيح هو بيقول خاف وانت 60 وركز، لا خاف وانت 80 وركز، ورجع قال طب احتط من وانت 40. طب انا عايز اقولك بقى انه اللي بيجتهد من هو 15 بيكمل مجتهد، اللي بينتبه من هو 20 بيكمل منتبه، اللي بيبقى صالح من هو 25 بيكمل صالح، والفاسد بيكمل فساد برضه. وهي بنفس المنظومة، لما كان 15 وبيفسد وبيقول ما انا ما اوصل 20 هتوب، بيوصل ل 65 ويقول ما اوصل ل 70 هتوب. اللي كانت نص نص وكلش كان في الطاعات وفي العبادات وفي الحجاب وفي غض البصر وفي وهي 25 سنة كانت كلش كان وبتقول ما انا بقى ان شاء الله لما بقى عندي 35 سنة هتوب، هي نفسها لما تبقى عندها 65 سنة هتقول ما انا لما يبقى عندي 75 سنة هتوب. هي كده المسوف مسوف والمجتهد مجتهد، الصادق صادق والكذاب كذاب. ولذلك احرصي على انك تبقي النوع الصح من الاول بقطع النظر عن سنك ايه. وانت بتسمعيني دلوقتي اللي عنده 19 سنة خد قرار انك تبقي كويسة، علشان لما يبقى عندك 91 سنة نقلب الرقم تبقي كويسة برضو. لما يكون عندك 20 سنة خدي قرار انك تبقي كويسة، علشان لما توصلي ل 40 سنة تلاقي الشطارة دي مكملة معاكي. لما يكون عندك 25 سنة خدي قرار انك تتقي الله عز وجل، عشان لما يبقى عندك 65 سنة تلاقي التقوى دي مكملة معاكي. لما يكون عندك 30 سنة خدي القرار انك تطيعي الله عز وجل، عشان لما يبقى عندك 80 تلاقي الطاعة مكملة معاكي. دي حقيقة، لقد أجر الله الكريم عادته بلطف أن من عاش على شيء مات عليه. تعيشي على الحاجة ربنا يقبضك عليه، يثبتك عليها ويقبضك عليه. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. يقول وليعتقد أن كل يوم يحيا فيه غنيمة ما هي في الحساب، كانت في حسبانك أنك تعيش اليوم ده فلازم تغتنمه، خصوصا إذا قوي عليه الضعف وزاد، وخصوصا كل ما تكون أنت أضعف من غيرك. يعني أحيانا أنت تبقى سنك قد غيرك بس أنت صحتك تعبانة وقوتك تعبانة وبدنك تعبان، ودي بتبقى ابتلاء كل واحد وظروفه وطاقاته وقدراته واختبار الله له. فأحيانا تجد إنسان صحته متماسكة لحد 45، ممكن تلاقي إنسان متدهول من 42. يعني سبحان الله دي بتبقى عطيات. بس هو بيقول هنا أنت لما تضعف الآلة اعلم أن أنت أولى بالتذكر. ولذلك فعلا صدقا والله، يعني لما يجي لك سرطان ويجي لك أمراض ويجي لك تعب ويجي لك سكر وعوارض، اقول لنفسك انا هموت اكتر من السلام بقى اللي معيوش لسه. في ناس عندهم 45 سنة ولسه معيوش خالص، لسه مدخلوش في اي عيب. في فكل ما تبقى اي علامة من علامات الكبر، اي علامة من علامات الاقتراب من الرحيل، الشيب، الضعف، تعب، المرض، ها كل هذه الأشياء بتقول لك يلا إنا راحلون، استعد بقى إحنا ماشيين. موت من حولك، تلاقي مثلا وأبوك مات وأمك ماتت وأخوك مات وصاحبك مات وزميلك مات وشريكك مات واللي كان جنبك بقى. خلاص بقى يعني ما عادش تقريبا الدور بيقول ما عادش إلا أنت، يعني تقريبا كده. يعني فكلما قوي الضعف وزاد، كلما زادت العلامات الدالة على الدنو والأجل، وجب على العبد أن ينتبه إلى أجله وأن يحرص على اغتنام عمره. يقول وكلما علت سنه فينبغي أن يزيد في اجتهاده، كل ما يكبر أكتر كل ما يركز أكتر في العبادة ويركز أكتر في الطاعة ويركز أكتر في القرآن ويركز أكتر في تبالك أنت وما الحكاوي الستات والقصص والأفلام وفلام راح وفلان تبالك من الراغي والدنيا وقرفها، أنت واحدة خلاص بقى ماشية راحة الآخرة. تزود للرحيل فإنك لا تدري متى ترحل. فإذا دخل في عشر الثمانين فليس إلا الوداع، وما بقي من العمر إلا أسف على تفريط. أحيانا بيوصل لمرحلة ما عادش حتى عارف يقول ولا عارف يسمع ولا عارف ينزل يروح مسجد. أنا شفت ناس كانوا معنا في المساجد وما شاء الله ولحد 60 سنة تروح المسجد وتيجي الدرس، بس لما كسرت 70 خلاص مش عارفة تنزل تروح المسجد، مش عارفة تقوم من أو 80 مش عارفة تقوم من السرير تروح الحمام تتوضى، مش عارفة تصلب دارات تقعد تقرأ في مصحف، مش عارفة تمسك حتى السبحة تعد عليها من شدة الضعف والمرض والإعياء والكبر. الحاجة الوحيدة اللي بيعملها أنه عمال يفتكر ويقول يا ريتني لكل صاحب سيئة هيقول يا ريتني ما فعلتها، وكل صاحب حسنة يقول يا ريتني زودتها. بس قاعد يتحسر، ولا قادر يزود، ولا قادر ينخلع، ولا قادر يعمل حاجة. اللهم إلا عبادة التوبة، ولعلها من أفيد الفوائد في إطالة العمر أن يمن الله عليك بتوبة. دي أفيد فائدة للعمر، أنه ربنا يطول في عمرك فتوب، لأن التوب دي معناها أنك جبت أستيكة ومسحت كل الأسود اللي في الصحيفة. تخيل لو ربنا من عليك بيوم في عمرك زيادة تمكنت منه من توبة صالحة مسحت الهباب اللي في 80 سنة، وتلقى الله كيوم ولدتك أمه. اللهم ارزقنا توبة صادقة متقبلة بين يدي أجلنا. اللهم ارزقنا توبة صادقة متقبلة تقبضنا عليها، تديمنا عليها حتى تقبضنا عليها. اللهم أمين. اللهم نسألك توبة نصوحا ترضى بها عنا. اللهم أمين. فإذا دخل في 80 فليس إلا الوداع، وما بقي من العمر إلا أسف على تفريط أو تعبد على ضعف. كمان نسأل الله يقظة تامة تصرف عنا رقاد الغفلات. اللهم أيقظ قلوبنا، أيقظ قلوبنا للقدوم عليك، أيقظ قلوبنا للآخرة، أيقظ قلوبنا لإدراك أن آجالنا قريبة. اللهم إنا نسألك يقظة تامة تصرف عنا رقاد الغفلات، وعملا صالحا نأمن معه من الندم يوم الانتقال. أعمال صالحة تحس ان انت لما تيجي رايح بقى للقبر فرحان سعيد. لما واحد من السلف كان بيحتضر وبنته قعدت تبكي وتقول وابتا وكربتا، قال يا بني لا تبكي، والله لقد ختمت القرآن في هذه الغرفة اكثر من 10,000 مرة على ما اذكر يعني. واحد تاني لما كان بيحتضر وكان بيرتجف من الاحتضار فقالوا له تقدم على الذي كنت تحب وتعبد، فاطمئن خايف مرعوب، قالوا له خلاص يا عم ده انت رايح لربنا اللي كنت بتحبه وبتعبده طول عمرك، بس لازم يبقى عندك هذا الرصيد علشان لما تيجي تنتقل تحس ان انت تنتقل من الخراب الى العمار مش العكس، تنتقل من الهم للسعادة مش العكس، تنتقل من التعب للراحة مش العكس، تنتقل من الدنيا للجنة، تنتقل من دار الشقاء إلى دار النعيم. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.